أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بغلية دغاني وهنا كمجاء عشر ربي نوس علي هنا صاحب سنة تفسير القرآن الكريم كوري كنتن آيات أدبوكا كوبان ياهي آيات السقالية أفرتنا أدبوكا بالآبان آيا كنميدا من سورة الحجر آيات السقالية سقاشنا نواكوه بيهي من سورة نفسها كميدا سورة الحجر هنا دنبايزا سورة دا. سورة الحجر وسورة مكية قلت هو وحدة كل جد لن يسولج هذا قضايا توحيد بيقاضا دقيت. قال تعالى فدوحي للنبي رسول الله وحد شكتا إبادي أدوما ضيدا أني أنيق الله أنا أنيق كلك يا الغفور ألا الدنبي يالك دافئين أنا هاي هو الدنبي دافا وأنيق أنا هاي إنو سنجرين أمد إيا دوما أشك حي بريانا نضاف. في سورة آل عمران وحين كسو مرني وما يغفر الذنوب إلا الله وحين إلى آي قدام بلا فاجرة كلك آيات أنتيغة إلا معنى تاي إلى وحن وشيغة يا سبحانه وحدام بلا فا وان إساق آي إنو سنجرين كلك آي دين دام بلا فا كلي غيبا دافي كرا إغان دافي بريا دفكنا كم مغدو الرحيم إنا نهاي الله أن حريص بدن بالمؤمنين أن حريصنا أشك محمد إذا عبد البن كبعد أن حريص وحد قدرت وأن عذابي أن عذاب كيغا للعصاة والمجرمين تلك الدنبية وأوين كلا حقا نبيدا عذاب كان عذابه وعذابك العذاب إنو يهي الأليم اللحو بلن قلك وعدك يا وعيدك سانو كلا اللباء يدعو إزدما سعوتا هي اللبضة واللغوشة يغي إسلاح الآيات قنهد واللغوشة يغي إن ربك الله سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ونجد له وحاول أدوانك إنتو النوليهاي بين الرجاء والخوف إنو كنو العضو محمد إلهي ترابة بلن حكا قوسان حداد نعريز ترابة كقوساتو شق أهل النار أطاي حدان الرب العقاب كتاكا من نقل وأذيكم وحي قوسو تقين سيدة عشرة المبشرين وكره سنحق قدون سني كل كرينة محمد إلانا أوهان قل تاكتين أداب كيسانا كبغضينه نرشع دوائنا إلا بضع حسكناتو كالجناحين للطائر شنبر كان لبا قربب وكل إياه قل كاذيب لبا ذا قربب الرجاء والخوف في أن وعيد كان لبا ديبا لقاربا كل كمركات مكرئة بكاء من نقطه أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. حداد رحمد يبكى قوسة نوات وما يغنط من رحمة ربه إلا الظالون قلت عذابك إبانا كبر رحمد يسموها انقلتا وحيشعون إسان مددة ملك آخر مرحلة لقاروه نفط سوليا واتود حرار ابن قوتي رحمد لك دوش رمك وحربي يري سبحانه حديد خدسي أكو يري أنا عند ظني عبدي به فليظن ما شاء. إذا نركي هذا الدنيا كسفرتنا فحمد خجل هذا هو بلته انت أدنوش عينا كان لحي الله بلا نبي فصول الله وشك إبادي أدوم ذا إذا يرمي يدعي إضافة وتشريف أني أني قال الله أنا توكيدوي أني قال الله كريجي أحد كالوركي مجيرو إن الغفور الله اللافت بلنهي للتعريبين تلك الدنبيك كان نغضى إن اللافت بلنهي الرحيم بالمؤمنين انت ايهما يسائر رعضا إن هم حريص بطنهاي وشاك دوما دايدا وأن عذابي عذاب كان عاسيالك إيا حق ديديا دوغوتا لكالي هو عذاب كان عذاب إنو ياي الأليم اللحو بطن وأن الحمد الكريم وشاك كبقين. ونبيهم عن ضيف إبراهيم تفضل قصة نبي الله إبراهيم عيال كان كب اللعبتي نبي إبراهيم إمام أهل التوحيد وخليل الرحمن قل كان قصة ديشيا بيلاد قال هاني النقوين طابناي أوحو النو طابناي إن دينتين وافق زنتاي انت النبي ابراهيم عليه السلام وصدق الله في قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم ان لقد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم اذا ابراهيم نبي سكار هذا وحلوني ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم اذا ابراهيم دين تيسير تاني وايسكم ملة قلت وانا صابناي قلت طبيعة ابراهيم انبرنو لقى من مرمو ونبئهم وحاكلت رسول الله ادوما اذا اقور انت عن ضيف ابراهيم نبي ابراهيم مرتدي في قيم قبضني اقور عن بقوها حقا مرتدى كرامين تيدا نبي الله ابراهيم ابو الضيفان بلورن جري قلت مرتد من كرامية وابراهيم لم يدى الله مارك تاريخ وحي شاكيسا اشاكا ضب الله بي تحقلين يتاكل المرتد اشاكا بالله بي انك انا شريعة ان مرتدى سودوين تيدا من قضايا الإيمان بيك متاي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه إذا قفك مرتدى كفرها اي سودوية إيمان كسا كاملة ككنع إيمان كسا باوعد قولك مرتكا نحيدا هو النقصان في الإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ونبئهم أشاك دومضا عن ضيف إبراهيم نبي إبراهيم مرتدي في وغوهن إن قري دخلوا مرتدى قلن عليه إبراهيم بيوصوا قلن فقالوا مركيسوا قلن وعيرا ذن سلاما نسلمك سلاما كل كلمة سلام هو تحية إسلامية قديمة إسلام كي لغيرتها آدم بيكسوا باللغتي وحينك أمد أن كلمة يوجد أيماها مرتدى إبراهيم ومن إسلام ملائكون ملك جبريل يا ميكاي يا إسرافيل صدح مركز ويريين إلى اللبية طبعا صدح لأنه وكجران إبراهيم ترانسيل هام بالله صومري بشارة إسحاق يالله بشارين هاي لكن وحلو الصعداء قوم اللوط بالحق مركز ويسود هوايين يقون واسدون يساقنا بيت المقدس بوجوغا أدربوا إياهي لوط آبيه يا إبراهيم بولالا إراق مركي النبي يدو قبل الله بطي النبي إبراهيم نبوه ديسا فأمن له لوط لوط كليه أرهم بيهي غفظه ديبا إسلايمي شغو مهاجرة يوشان يمي حلقاسا إبراهيم لقول لافي لوط نقول هذا سالوطي ري قولك إسنوه الله مري بشاري يسألان أي الله مري قول هذا نوركو ديبا سؤول لما دي ادخلوا قولك مرتي دي قلن عليه إبراهيم كوركيسا ويفقالوا إيرادين سلاما إبراهيم وكو سلامي مركو سلامي قال وحيري إنا أنك منكم قل دينا مرتدا وجلون بيدك عبسنين أسباب تعبسنة كانت أولا نبي إبراهيم قويوها هم جيس وحليرا هديا مركا لتقياي أرادية وهمدنا هدي جيرا أولا وددقو خير كبضا بالبا ليرا منك قارك ودقنا جيس أما قويا ليرا إبراهيم مركا قويوه هم جيس وي تربو كاليكي ودقياي كل كان مرتينو وكتب الرمض كل هذي النمائي مالين دمو قرانا ياكو مجيرو مكا صباح لك عبس الله همان كان واقوتو هذيقان كاليكا باتاي ادلا دقانتاي كل هذي النمائي مالين افتينا مائما كل كان ميتلاحونا الله صعبان السبب أول والكاقبة هي أعدنا كرامدي لقود ديدي وهو كان هلبقين البدن وصلان قلقوه البيه وضغينا وقال عنواي خلقات ناريكي وابطي حلقهم زي وهو حيدت كان عمتد هذا وديدين حنان دي كلما قنيو قال إبراهيم باجيري إنا أنك غير إبراهيم منكم قلدين المرتدى عمتدين وانك وديدين قول هذا إنما هو أتمادين واترب بدنتين تدان كسينا ميهدين مركا صورة وعيكوه مادين قال لن يرو هذا قروح بدن بيو أبيهين حدنا اللي يرحم وعلى قوم ليست تلاحمه وين هدي الله يا كرمدم جنب عرا إخاله قرل فجا ودقيلها فكان من اللي يرى قمر مقصن عدل هاي هي جور جابر يمين خاله وحيري إلا أنك منكم الذين كمرتدا وجيلون وأيدين كعبسناينا صلناك قلبي بيسيل دجيا ما خلو حيرادن لا توجل تتكاد نموذج نيهن حمان الله ما سعونه لا توجلها بقين إنا أنك نبشرك إبراهيم عن قود شرينينا بغلام بولادة غلام في الماضي بعنتاي ويلم قود شرينينا سيدنا وعفوتا حليم من قوم بدن بغلام من حليم بغلام من عليم إلا كرفاموي عليم وإسحاق حليم من إسماعيل من كل جور عدوقاتي يا حليمة من كان إسحاقنا وعلم بدنا كل توح الله قود شرينينا وي أصاب وقت جاس بقول جيرا أما سغاليا سغاشان جيرا أنا العرور هينين كل كاويلكو باقي بشارة حتى نحن ويلا قوم بدن نقضو بشارة لغادو إبراهيم كل كبشارة حسب الظروف والعادة حرينا وحمدارين ويل كان لوغو بشارينا حوغا قانون كوكو حساب تمي لنكي قدرة الله ممن عسان قال إبراهيم بايري أبشرتموني فويل باديو بشاريسان على أما الصبي الكبار يلا يدقنما إلا فالجبيسي فتوقع وحلالا وهي اللعان كيف كلم هذا قلق اللعري انتاس ويلك كينا هي اللعان وتفجيتون فبما محاك تبشرون يقول بشارين ايتوا فالليس كبيعي قالوا ملايكي وحير هذا بشرناك وعنكم قد بشارين بالحق وحسوا فاركانك ما أجل كينما إلهان لا صدري إلهان وحكو هريمان كرم مجيرو كل كوركان كوشاكني إسكا بلين يدل للماء فلا تكون من القانبين هذيك الرسول الله تعي النبي تعي سيدي غيب أوغا قوصتي مسلم يا قوصة شيقا أنتو مركي كوغو أذك تعي أي الرحمة ربنا كوغو دو داي سورة البقرة كوصو مرني أم حسنتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله لبك انتو هار نافي وانا حملوا وايه كرقارك اله او يضاهي اتري وكان حقا علينا نصر المؤمنين شمو امان اواد علي حالو يري فوجيبوا من قبل الله متى نصر الله مركا يرادي حقا يبالوغ جوابي ألا إن النصر الله قريب مرحب إبراهيم سيد وقوستيوي قالوا وحير هذا بشرناك وعنقوه بشاريني بالحق وعسوغان وويلك وإيمانا بركو ورعات ووحي ومن الله كيمدوي أنك جابك إنماها فلا تكن أذيك مرنها هان من القانطين فتكا قوست بيغضة فكا مدن قانين مؤمن قوسة شم بيقاني ولي يسرع مدى أيها رجينا يا وصدق الشاعر حين يقول إلهي لئن عذبتني ألف حجة حداد إلى أولها شبقل قر وطبقل كاسقر إيا قفان قال إيه أعذبته فحبل خجائي منك لا يتقف ورجلنا كاسورا إلهي لئن عذبتني ألف حجة فحبل خجائي منك لا يتقف إبراهيم الكاسور إسقفتي قال إبراهيم حويري ومن أحدكم يغنط فعل كوان مسلح يغنط انتبه النبضوة ومن أحدكم يغنط قوصنايا من رحمة ربه ربك اسم حريستيسا أحدك كقوصنايا واكما إلا الله هو إنكارت كل عدي أهلو مي يا رحمة ربك قوصة أحدك وقوصنا مياجرة واسغفت ونبيهم أتوى مرة أشيء حنضيك إبراهيم نبي إبراهيم مرتديسة حقا دي أغوغا القرطة أي دخلوا مرتدى قال عليه إبراهيم كوركيسة فقالوا إيرادين نسلموك سلاما إسنا قال سلام في سورة وزارية فقالوا سلاما قال سلام كوركا لبدا العبارة إبراهيم باكا سلام في عنه وفحيوا بأحسن منه أوردها سلاما فمستر نسلمك سلاما لكن سجى سلام ومبتدئ خبر بعد دعائي جملة اسمية أيكم سلامي سلام عليكم يا أبو مريم دعيني وقيس اسمي ديبان سلاما نسلمك سلاما كل فحيوا بأحسن منا أو ردوا هذا كتم ملائكة إبراهيم باك سلام في عين كل وعلى الرضا كل قفك سلام تب الله إياك جوابا إنو كدن ببضيه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها انت يا دليني أما كبلا كل كقفك سلامت بالله ضايا السلام عليكم حكوا كيسو كردينا يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلى دخلوا ملائكة هذي قال عليه إبراهيم فقالوا إرادا سلاما إبراهيم أو كسلامنا قال أجري مركو سلاما كذب مرتد لبي ومتركا علي أي من يواي قال إبراهيم بايري إن أنك خير إبراهيم منكم بذنك مرتدا وجيرون وإذنك عبسنين قالوا أي إرادا لا توجل عبسن إن أنك مرتدا نبشرك هذه إبراهيم وعنكم بشارين بغلام ويلين وقول لنا أيو أليم من أقوم بذن ويلكو سنين شيخ باقول لنا أيو قال وحو يري أبشرتموني مويل باديو بشارين إيسان على أما صنية مع أما صنية إساقوسي تابتئي اللقب الكبارو دا من قبابوك الخلو علي وناك بوتا يكري تعام بكر لما علي ما إيارو بشارين إيسان فبما محوية وعا أتبشروا كبشارين إيسان قالوا ملايكتي وحيدري بشرناك إبراهيم وقود بشارين بالعق فمن باقنينين وعب قصوغا أنكوه بشارين فلا تكون قانطا أنكم مدخوصة من القانطين عاسيالك نعريس يدغذيب كقوصة كميلة أنكم قال إبراهيم وحيري ومن عدك يقنط قوصنا من رحمة ربه فبقز نعريس ديسا كقوصنا إلا الظالون فكباد ذا وعانهين قال ذا إلى قدر ميسا إلى رحمة ديسا أقونم إلى صفات إله قيم بقبضا يقوصنا إلى أحد يقان كقوص المي قال فما خذبكم وابع بعض الكل كان نحذنك والله يشد عقلي أخياري ليته وقادي كل من هو اللوغو بشاري كل كوالة ترتاقين يا أيولي ومشي سيح انت لسيفدي والا ديدي وقرت الميل إن لو جيدو سئلوا ويدية ماها قال إبراهيم عيري فما خطبكم حالكي نمحو يا أيها المرسل أخيار تنحق بلغت دراي فان أدقى الله ديه نعاوة أنا قانا واي لافتري دردرتين دمتي نوا معي قالوا حيرا دي إنا أنك أرسلنا وأن لا دراي إلى قوم جد برقوينتون أن لا دراي مجرمين دندية ووي قولوت إنا اللي واسا ما ينجرين كليا قفكو ذاكو ماكي هذه ويدا بتخايا أولاد ما يسترين جري عبد الله بن عباس وحترين آيا طوان قف وإلى هاي طوان كنا وجبه ومن قبله كانوا يعملون السيئة كل كائن الإنسانين جري دبابو ضد كلية ماهي أولا ويسغاقاوين جرينو أولاد ما يسترين جري فجبير كان لسوء ثاني جيد كان ليسوء يما ياسد حيوان ليسوء ثاني جري ما شاس الله فقيان من بنينك كره فوق الحوض النافقة بتو إربعين تونو جوع إيميجري الله قد خزل كفتا سالو حاري جري حيوان قال ليش كتير جري لبده دقي هي لبده دبي لبده أرجو ورانك كل كله سقب خبط سيان الله قص لي جري سان لا فمي يقف كيندي سيجي استن توري حد خليلا نقول من زين لا كل كبوله الله قص لي جري ما تعبدي الله أركنا إن الله فرتو أسمع لك في جري كل حدث إذا بدران أيها المجرمين إلهي أدوما لبلا قال ما أنت أسود داري إن أنك أرسلنا وأننا لدري إلى قوم طلعنا لدري مجرمين الدنبية وهوي كل كاللوضع ماشي جري أدير أوليهي حق سورة دلهود لكان سوال مريني وكلاحظ لي إن فيها لوضع وفي سورة العنكبوت كل كاسه وحي لدي إلا آل لوطين لوط يوحي أولى ليوحي الرمي الرعي كنن هلاقي الموغي سيد يليسين إن أنك لمنجوهم لوط أهل كيسة إيا إنت الرميسي تقبض المجرم وابدبادينينا أجمعين لمن تولو هلاق شقكم أنا إلا امرأته وفي انكارقبت عاسية أيوك بي نبي الله اللوط تدك إلا ملاهي كل كمرك المال انتهي عاوز قيم يو حد من تي جلس لان قاربو دقنا هو كيسان واري لما دقني كل كاجاس هو قاربو دقنا كل كمال انتهي مرتبو تمادو وحيا ليس عاوز حقيقي دوب قيم اي دب قليل مال انتهي نقيقة لارك هبين كين اولك لارك هبين بيتي هبين سيقيا ملو قيقنا واملويا من موقناري سيدا مال انتهي سندب موقناري مالكين وعديا دبكين وعديا حبيبك مركب وحيال قريين تقادان قيم يجيبها لدى الهوصة لكرسي قيمكي جيتكي ومحق هذا مالا لقى الكامر أرسوار تسينيانو كل كاليغا إلا شاقين جيرتي خاصوا معها روضي انت بدبالي سكو ما جيرتا اردالو انت بابائي سيكو جيرتا إلا مرأته ناكي صحن قدرنا وعن جانكو إني إنها ناكتاس من الغابرين في العذاب حذابك إني كباق النقوطو انت اصدي الله تريد بشارة ايه ورقل انت جدك اللو قصر دعي اخيارت اللو تتمداري فلما قرتي جاء ايمي اهل اللوطين نبي اللو دي اداد كيسا المرسلو اخيارتي حقه بلقى الدرين ملايك تاهي مركا اللو دي ايمادي سيدي وكلال علي قال اللو تبايري انكم لدينكم ملايك تاه قومهم دلاتهين ان منكرون اللي قرن وان ملايك كلك ايو امان ايان سورة بشرة يسو يلايين قولك والله قرانا هنا ينداد عادي آهاي قولك ايدي ما قرانا ينو يري قالوا ملايك جيباتري بال إلا لإنك ردا جيناك وحام كولان نمت اللوضو مما عذابك أي كانوا قومكا قرهان جيرين كيه عذابك يمترون كوا شكية إلا عذابا يوسعقات إمانا شكيه كقبل شكيه عواه قدام بيسا هرنتي واسو لماتل وحين لغا شكي قبل حقيقة ديسي أن كولا نمت وآتيناك لدواكو نمت بالحق ورسوغان أن كولا نمت وإن أنك لصادقون فيما أخبرنا وركان كو شاقني أكرون شاقينا أمركو وحاول فاصري قبور بأهلك المهاق للدلم بقطع قبل من الليل عواني مكبر يواغا كو بريو سببتو وحاول يماغا مركو بريو حلاقي باب الله بلا حلاقا مركو باللودانا دوك جعل ماشا كذا عيسى وحي مغلا مارك وقرع ماي كلك عوال نما قورو درو كلك قورها صعدك هذينك يا مالينك هذينك وهو نقسم فاتري بالك بقطع من الليل هذينك يدين أول عيسى ستح لباتو مالينك جيرتا أن هذينك جير الأولا قرح إيا كليلا مالين جيرتا هذين قرح ما جيرتا ثانيا مالين دبايلا كعدا هذين دبايل مالك ثالثا المال انت وحاول بانتاي كل هذا قال على قبيون ايا هبين على قبيون ميس كلك هبين الله صلى تريل كذين واكا محمد البصير رضي الله عنه وحيري حمد المدلجون غب صراهم وكفى من تخلف الإبضاء قال هذا اول قرصة قال قبونا انت دلتك اي قول هذه المهدية لكن قف قبا قولك وبعا والقرعة ذو ذا كوسدا اركي يأكلون طبعيش يأكلون ملكي يأكلون دعا سيدها لكوية وفلا حمد المدلجون غب صراهم وكفى من تخلف الإبطاء إذو دعا وكفلا يهي قفكي دعاو قفك فاسر دلمو دهلك دتكاك بقطع قبل من الليل هبانك كميدا وطبيعك أدبارهم قلاشوضا ولا يلتفق تسن من عسان منكم إذنك حد قفنا وطبيع أدبارهم وإن هداتها مركات داد اليو كوهوس إمانا يا أدودو كمان داد داتاي أما أمير داتاي أما مدهويناتاي إن انت اللوغ لقرد دادك يوارديالي أما دادك إسكار مريا كذلك صعادي أدوغاتي تقفك الدالة قفك تبريا متك باهم كحنون صلا أدوغاتي تقذلك صعو إياقان أكوار صعدان وطلع أدبارهم إساقي اللوغ دهابا لليهاي إسكار مري كذلك صعو جبنا يان لسعودين يغاتا ديبجيرت هلا يا بابا يا مشاق على عيسى ولا يلتفت يوصل من عيسى منكم يدينك أحد قفنا يوصل كذلك سودين وامضوا تاقا انتال هذا حيث تؤمروا ناشي الليل برشام كلك بيت المقدس يا عكاس الله اللقنا يا بحر الميد ويا مش بحر الميد وحدودك كان نبدا بغرطة يا أردن يا سلوذك عيسك قبطة ماشا ويا ماشا الله بابين ايو أقفض أكتلو كلك كبحوا كل يشام هذا بيت المقدس يا إبراهيم الخليل هذا أمضوا تقى حيث ماشى تؤمرون الله بن فري إلى وحير سبحانه وقضينا وحانو شاقني إليه روب ذلك الأمر أمر كاسانو شاقني كيف هو شاقي وامعي قيب وفاتري بأهلك المهل للمو قيب تلفاتنا وحوي أن دابر هؤلاء هو قوم لولا نفتكو كينيكو مغلي وايي محرمات كبانا يستي دابر وآخر القوم كان أبطن بأي مقطوع ولا دبر قوين أي قفك عرمالي أمالك الله شاكي مالك رضي إلماك بحلان وحماشا كوارا ولا دبر قوين أي حكبت بادي ما يوم وانا قور ما قور سلا دبر قوين أي مصبحين هذي وابرستون حال كونهم مصبحين هذي وابرستان ونم يجيد لك لقرتو أي مصيبة لكوا بريسان إذا قال النبي إبراهيم بايري فما خطبوكم حالك نوا معي أيها قوكا المرسلون لصدري قالوا عيرا إن أنك أرسلنا وأن لدري إلى قوم إلى إهلاك قوم قوم دبر قنت وطبان لدري مجرمين دنبي واوي إلا على لوط لوط يدتك سماهان إن أنك ملائكة لم نجوهم قبت بابنين لوط يدتك أجمعين لما أنتوا لوط غفوا للي يقفل ميين مدن على اكسامي مايو إلا امرأته بالعانتو قضماهان قدرنا احن جانكو انكو تلقلني إنها ناكتعيني لمن الغابرين تتك عذابك كوايا يا بابا يا قدرانتو فلما قرتي جاء المرسل اي ملائك تيتمي هالا لوطي نبي اللوطي يدد كيسا ايو قال النبي اللوطيري إنكم يدينك ملائكتا قوم تتباتيين منكروا أن لقلني قالوا عيدا ذنبال من أدنى قروا إذا دا جئناك أرين مهم عذابا نلوك أصدري جئناك وحن نقول النمي إذا عذابك أي كانوا قوم كاكا هانجرين فيه عذابك يمترونك وشكية آتيناك وحن نقول النمي في الحق الرنعد وإن أنك ملائكتا الصادقون كما قلنا وحن نكوش أغينو ورمتنا فاصل لقور بأهلك دادكاكا بقطع قبل من الليل عوان ماذا كاملا حبيبك نسكي سدن بابا كلاهاكو واتبه جدك عدين لقادانا هذيك اللو درغا أدبارهم قلاسولا وانت اتبار مريسي كدن با كدو علوطا كل يوم فلا يلتفل يوصن العسل منكم إذنك أحد قف إذنك ماذا يوصن قلال دين نصيب على عيسى وقل كان مجرم لبابئنا ايو إن أظن حضو هي عاطفية ضيمكو قمال وأين أتراد فقطع كابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين حدي وحي غد الرمالي لبدبادي وحي داني لدبر قوي إن أذكو ورساتو كقوة ورساتو كل قابل قدع من الله وطبع أدبارهم فلا يلتفد يوسن من العزان منكم إذنك أحد قفنا يوسن كذال دين وامضوا تقع حيث ماشا تؤمرون الله إذي فري خوشام وقضينا أولمين إليه اللوط ذلك الأمر أمر كان أولمين أحنا أن دابر هؤلاء هو أنك أدن بي مقضوع على جرايا مصبحين يروى بريسنا يوم وجاء المدينة يستبشرون كل كي ناكتي بحسي على مدي بحين جرتي ويوغا ذين إن قوم اللوط إن أي مرتي اللوط تمد هدي يوغا ذين يقو بحثة ربود بوذايا ومرتي دي كفر حيواقو وكان إليهنا وحي سمين جيري إلى مرتدة كسا مريان بيدوني مرتدة إليه قبابي سيدوني سيدا اللي سوبة هذه المخانية يا وجاء وحي من أهل المدينة تدور البلد بيدقنا يين سدون باقوة إليه هي عمورية وحاقن بحيبة يا هاي كلك عقابة وحر العمر بيكوتا لي كالوميسة يا هاي وجاء وحي من أهل المدينة بلد كدتك يدقنا أي الله ذي مرتدي ويمي يستبشروا يبغوا فرحوا دبل دقي أي ناس ولا ذاي عايمين للي يرو فرح بلنكو يجعل يوم هذو أركي يجوا بدوني نبي لود وكاس أربعي هرونا يقيني إذا بدر هذا قال النبي لود بايري إن هؤلاء مرتدا نتكو قمام إنسان وايفي أنا جم مرتدي ذي فلا تفضحون هاي عاينهم من ويل فيا خياري أطيبين ومرتد الله عن دافي شرف ينف من نومتا كلك ورهاي بابينين إذا يوم مرتد واتقوا الله وحدوني سنحلال معها إيه ألا كبقى ولا تخزون النحر المرجنين نحر انت هي مرجن تيقضاف وحلقوا لحظ ليماغ أول سوتان نكوين دون إيماغ وأنكون ريان لغو إيمان وحكو إيمانا معيهين قالوا وحيرا ذي أولم ننهك قريني أنك أغير ريبين عن العالمي أمكين كوي مادو سنتلك فالحمد يسارة رسول ربي الدري أمك هنون اللي يريد إلا يري لقومي ما قرى هذا سيدة دعوة يا طريق يا دين تلوقع ورعيار قالوا وحي لذي أولا من أنهاك وانا نهرك أقربي عن العالمين وانك إنو كل حين سمو واللقوه يمادو أما تنحيرتو فلا نكوه ديني سيهوت اللقوه يمي وحو قاري هيرو قبلي فكفرتو أما أفكي النبي النمضو قادلايا وخير ضدك ميسي جوغولا ووالي بقوها دنياي أما قارهان قبليسي ووحوني وحادون إنسان سوسا هو قد سمع إلى إن كنتم أداتهم فاعلين كووا عن دين شيئا يمغلا يا أداتهم قبلها انكورسد أما أداتها هو قد نيسان ما قد خفتانك عن هذه النغضة إلى وح سبحانه عز وجل يري لعمروك نبي محمد امري في سيوى ربكم لعرمايا تشريف يا قيمين تأوين وي فعمرك أذيك محمد امري قال عن كل عرطي إنهم قوم الله لفي سكرتهم والذو ذا قل هذا أي يعمهون الكوة ليك حديثنا وحوى يدد انتي وضمير لهي أبني مالهي كبني مالهي دين لهي إيمان لهي شهوة أي إن دم ذو بيثيو وإلا إلا كنت لك لي يا هو أن بيدون الله آيات شسولك الله مغلل آيات مرتبه كحشو الله آيات هو واحد انتي وان لغني وانا بجاوش ما تمرك وحا سمين آيات وآيان تعمري وده ودن بيتي أسمع دي الحق أيوي لعمرك أيان كل هارتي إنهم قوم اللوط لفي سقرتين وراك أي شهوة ولا رسي أي كغالب نقطي شهوة بهيمي حيوانيون عن أغلي إيمان من الأجرين أي يعمهون يترددون كل ريق عديسان أيان فأخذتهم وحاس قفتي الصيحة قيلة مشرق حتى يقرع بعثذان يا قيلة هي قرع لي أي قرقوذك كل مي وفجعلنا وعن يلو أبيري عليها تقمل قركبي سافر أهوستاد انتلا قرقوري وإلى الرجيل أي ماشي لغو مصماري وأمضرنا وعن خاويني عليهم قرقوذة حجارة ضيح النار من سجير قبل كريئة أيان قرقوذة كن راويني موحي دقمدة كمغنى أسعطة لمجري يعني أعلقوا راويني ما سئيها انت والله سقدري قيلة إيا دبقد انت إيا راوي انت وممكوي للكي ما أرت اللقوي سمد اللقوي وعلقوا قيلي انت أيضا يكفل انت ووضنيه القوي يعني لقع النار لقصبي نبحي مركو الشيلي قرن كوذية ميت كوذينا ليش أول لقى الرجية يا أفقم بالله ومسماري سد على ليس قدر إذا بدرده أعيكوك عن بان وحلا أركي يا وحلا مغلي مدنهين وأنظرنا وارخاويني عليهم قرقوضة حجارة لقى النار من سجير لوبل كريه إلى أولينا في ذلك الرنكاف لقو سمي قوم اللوت قدي إذا وحاكو سوغا لآيات تسالي الواوي سدو إلى أوبك بادية دسك في عن ونباب إيا مجرمين أي اللغو تسيه أود يابا اللغو تسيه علمي بيسا إيا رعمة ديسا للمتوسمين تسكا وحركايا أو حرامي سنايا أعبر قادنايا حلقا قدرة بيئد أي اللغة تسي وإنها تقمل أسقو ملوذة اللبابي إيي لبي سبيل كده يكوت الله مقيم النبي أو قرز مركي سفران ويكبح عن حجاز أو شام آذان يذيب يسير مران إلى الآن واصلي كذا دول كالتفتير واتقرر إيسا وحدارك عيد إلا بطلي أزمدو عيل لغا قضي وان عيد عادي عاي وحدارك لغا حيو واوين وعنان وحكب يلي أنسيدا لغا حيالك حنف الله مدوبان واتقرر كينو صوتو في ولي أرمتي بنان كيتا إن في ذلك أرمتا قدر هذا وحكو سوغا لآيات تساليال للمتوسمين فتو على ميسان هي وإنها قرى قوم اللوط لدي سبيل كده يكتل مقيم النبي إن في ذلك أنت قد هذا وحاكو سرا فآية تصد حق إبلا تصي للمؤمنين أنت حق الرومايسي تبددو حالة أبنا يا نبي الله سعي إيا قرد الله دري خير مدين وإلى مدين أخاهم سعيبا إيا وإن كان أصحاب ليك لوالمين كل كائن يسوع يجيه يا إنا كلا لما قليه لما ذوب مفسرين توا قبان يا إسحاق أنت الله دري يا مرك قل ظهر للبابي يا كوان دبنا الله دري وإن كان هو هذا من توا مخففا من الثقيل منه أرنك وحيهاي كان أصحاب ليكا خوشة كوي دقنا ليكا دواهم ملحن اي دقنايين خوشة دسكي دقنا لظالمي كوى قردران بيهايين إلا وحيه فانتقمنا فأرقذني منهم أصحاب ليكا وإنهما أصحاب ليكي قوم الله لبي إمام وديك يالين وتلاصوا مفين عد وننك كتك حجاز كشان هذا ويسودن يهين لبدا وضا فاركا لبديبا واشا لغمرا فاركا وددي وعدايو فدين لغو عبرق هذا نايو وجاءوا حايم أهل المدينة بلد كددك دقنا يستبشرون يبا فرحايا قال النبي اللوط بايري إن هؤلاء قد كان كفر حيثان يكو قمام حيثان يدعونا لما قمتين وايفي فنقى الرسول كينا مرتين ايديوي فلا تفضحون حي عيبينينا واتقوا الله إلى كبرق وعطربتاني وحفي عن ما ولا تغزون كنهي مرجينينا قالوا وعير هذا فولم ننهك هو أن ننكاربين عن العالمين وانك إني كل حريرة أما ذلك لا حريرته وتنورك أقربني قال وعيري هؤلاء قوكا وناتيك بدهي قوي إن كنتم هداتين فاعين وعن إذين شاقايو فسمينا يا قرشدة لعمرك أبي محمد العمرك هذا أيام كل دارتو البيري إنهم قوم اللون وفي سكرتهم ورارك إشهوال الجهوال ريسي قدريسا يعمهون كل أبلابان أيانو كوريك عديسان أيان فأخذتهم فأقبطي الصيحة قيلو مشرقين يقوق الرحب عصدي فجعلنا وعن يالني هاليها مقالة كورك هذا سافرها الوسط هذا وأمضرنا وعن كسبني عليهم كورك هذا حجارة ضيع من سجيل وضع النار له كريئة إن في ذلك أرنت الله ينساقي قد هذا وعا كسبا لآيات تسالي الواوي للمتوسمين تتكفيرين أي على ميسان أي كي يوصر أنت أي عبر قادنا أي وإنها تقمدي قوم له لبي سبيل جدا يكوت الله مقيم منك وما شرك يوليك ميتاي إن في ذلك أرنت الله ينساقي قد هذا وعا كسبا لآية تسب للمؤمنين انت عقل رميسي وإن كان وحوة هذي أصحاب ليك خلص كوي دقنا قول الله دري النبي الله سعي أما النبي كان الله دري إسوى النول بيدوغين بان ليري وظالمينك وقردرا فانتقمنا وأرقذني منهم كوي هوتك دقنا وإنهما أصحاب ليك هي قرى قومه طب إمام ودو فضل إمام الله بحناية جدا داد غادب فارتادون بوكسي موقنايا إلى ماشي أكود مانايا أوتاقو كلك إمام كوا داري لبي إمام وديك سغيه مبين عدو ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين كوا كوا قلدي سورة اللقومة لهذا أصحاب الحجر إياقونا أريدهم نبي الله صالح بالله ديري إياقنا أرنتوذي إياقنا تابناي قال تعالى فدوحوا إلي ولقد وحرنا كذب إنه بيني أصحاب الحجر تقوى يمك عيسى قرضا غير ثمودة كواقل حجر أدب جرتي المرسلين بيني وحال أدري النبي الله صالح ماشان إني رسول بلن بيني أي الله عدي وعلى جمعي المرسلين بالليري وحماشا كعد نبي ياسو ويسكومي قرضا رسولك الله أدري رميسى فقصا دم بي رميين قرضا بيني سنة كتقوت بي وذا بينيين عاجل الرسوسة ملك لي الله قدر عقب اسكو مدفعنا لقدر عقب لي هذا إذا وحيروا وآتيناهم وعنوا الصيني أصحاب الحجي آياتنا وعلى جمعي خلين لو صدقي أي الله شاقي لكن هل كان وعلى جمعي آيات بضن معجزات فرب بضن إلا سيا الله شاقي كل قعش النفط هذا أي الله حيث وجرتي إن تاسو معجزة أولا حسن يضاء حدين دلاني سيدي الحال لي قلت الله حاجة مخ نيف قيل إياك أنا عطسالي لقيحي أي تلماني فرتكو تاقل سوء جيلان أيي أسوء فولان أيي أسوء عباد أيو هشان لي قلت إني لقيح حال للو ومعجز حشو مركي للي إسلام مركي بأيادنا قرب عبيد الشي ومواصفات عادية أي تلمانته حال قابن ومدو او قامل او الالوي حرمنا وبيت المامين يدي والصوب علي وعاها دان أرمي هذا يابك لك منه بيها عدو عبتو من ماريك هذا كريكت بعبد خير سمود بيها عبانو لن كريكت بعبنك لغيس هل عادي أما معجزة كلو مارن سيقاتي ما يسيقوا أرورا أيانا أقل والبريو لا يسر تاقيسا كل كاوحي ويل قدن بالله قرصان أيا كل كي لقى بحسنين لقاقي ككل حقا يتاقي كل كغير سمود وردان بيه نواك هذا ما يسي مالين تهذا حانا نواك الرجيسي مالين تهذا إذن وحا آياتنا اللولا إياه إنو لرح للي أي مركيبا لسي أي بيئي دميسي أي عانعي دان كبضا لسي أفرايدو آياتنا كلك هو مجزال فربلا أي عشي كاركا إنو كعبرقاتان هدويهي فكانوا وحايد نغضين غير ثمود عنها عشي إي آياتك بضنا أي كاركا معردينك وكجيزك ما ينرمين مراحين كما وعدومي وادفرين وكانوا هاي عنجرين ينحتون كوا قرطة من الجبال بورا بيوتنا قليكا قرين جرين وحجاز دادا عدال كتقانا من نوا كلوسا من نوا قبون داي كلك جباشا واوي انت ايضا يحب قران اي دلالية وقرف لقول رومان كارو اقل كسم ليا اي مركي اي قبوغ يمادو اي قلي جرين قرف يا كلك كليل كيمادنا تقى حجي انسان حدق جرين إذن كل كاسي جيباشا بحيك القرن جيران آميني يقول كالنبت قرأي إنه لقي حكوس ودومه يقول فأخذتهم آقباتي أصيحة قيله مصبحي يقول وابريستي فما أغنى وحمترين أنهم حقوله ما وحي دبي الدنيا أي كانوا هان جيران يكسبونك وكسبلوش قيله وحمترين وما خلقنا ما أنه من بير سبحانه السماوات إلى ريال والأرض دول ريال وما بينهما أنكو الحي إلى ريالك بيدو ريالك إلا بالحق إلا عابدان وأبو ريحد العبارة الذي دو أنه أبابينا يوم قلنا مجرايا إلنا مجرايا دادنا مجرايا وعلى بابينا يا إذا أدمر كي كلمات دولك إلا بالحق إلا عابدو لا يقنصدو لا يحصل لا يشكري أيان وأبو ري وإن ساعة ساعة قيامنا لآتية من إمان يسوي فاصفح صورة دوامك إذا لم أعيو كل كات القاضي الدقنان أي رسولك يرقس الأمر أيها فاصفح جيسو رسول صوبانو الصفح جيسو الجميل وناكسا وإن ربك أبيك ربك أنا هو ربك الخلا اللو حيودونه وأبو ريد بنون العليم أقوام بادا ولقد أتيناك سبعة من المثال كلك حديدة إيمانك كجره يهان قلتها وقال له حق عنده إذا كجره أدونك أيوان قلتها آيات دنوي عنانة المؤمنين وعن اللقوع عنانة إله دوفا تعذي قرانك كباري وحد إذا طوح استمجره وحكال لبن الله ماركو وحل الشغلية أوسقينيات عنده أفك اللوغلية وقال له إسكسي جيدية إلي وحيستان همودي ولقد وحادها سبب النزول بإله إلى يده إني في بلع عبد أنتمي أسعرت وأن قلت أجل ليس كعن أنتي ولقد وحادها آتيناك إن الرسول أبوك سيني سبعا تدوى يده من المثاني سورة الله بلا بنتا فاتعليو في كل رأى أي إلى الله بلا بنتا كلك تدوى يده الله بلا ما ayaanku seenay hadii basmalada lagu daro iska todoba hadii basmalada laga reebana waa todoba ayada uu dambaysaa siraatal ladina an'amta alayhim ayad baynaqan ghayril maghdubi alayhim walad dhalin ayad baynaqan ala kila taqdiri todoba ayado oo laab laabanta fi kulli ra'a lagu akhriyo markaas rasuulku yiri alayhi salatu wasalam la salata liman lam yaghra بفاتحة الكتاب حتى لا فاتحة أغرين الصلاة كوبدر وحمركا مختلف فيه بين الفقهاء مركا صلاة تكنا يكسو قارت الركوع أوتي الرعادة وإيجرتا وحانا إلى حنبارا يا إمامك رسولك إنه كيري لا صلاة لما الله نرى بفاتحة الكتاب فقعد ما قيب سنتو انت سو قارت أجرب عن ذلك واتكنا إيسا فقعدو كاملنا كذلك كيف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فما أدركتم انت عدهلشين وصوكارتين فصلتوا كذا وما فاتكم فيعملكم الإمام ميا وما فاتكم فاتمون فاكا قولك رسولك وصوكارتين لتو كذا وحيد اندافين لما اشتر. طيب سلاة أركان إلى الهي أخوالي أفعال بيكا كوبانتا إمامك سجودة محنباري كرا ركوع محنباري كرا اعتدارك محنباري كرا فاتول محنباري كرا حقا لك ومع فرق يوهوك على قاضي أركان الصلاة تشوزك ميقا محنباري كرا تسليم تسلام ونغسك إمامك أكا محنباري ميسك جوكساني وإبادة بدنية ألا لقان ربا إمام لك مرة إمامك كودا يسعوك أمينون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ملك وحي كلافي انت سوكارتي أجري أدلالي حتى ما قيب سنتو ناشاو ولقد أعطيناك وحن كسيني سبعا صدوبة آيادون من المثاني فاتحاد ركعاد ربال الله فانتا فحكاد آهاري سورة بالقوة ترى إيادو ستتنا في كل الركعة ولا الله بلا بايا سلها النقوتو فرضها النقوتو سلاد لا تكادو وان فاتحا المقدر ما جلتو اما حق على النقوتو اما سلاد قد النقوتو حق على فاتحا لين ما ترسنا حق على فاتحا كجري ما ترسنا والقرآن بانكو سيني العظيم وين قبضنا إلا تمدنا حتاقين عينيك الله بذاذين دو إلا ما وحيان متعنا وقر عيني به إساقا أزواجا قيبا منهم قال ذا كامل حمل عسين وكثيرا باللغسية تطلعوا في عن قرآن باقع أنت هذا لك لي ولا تحزن حنا مرقين عليه يبقى يكونوا هيا يا عمو هذا هكا مرقين أما والله سبحانه لنا أما والله عاقا وغفر جناحك تضيع هذا سهل للمؤمنين انت كروا ما يسينا تضيع المعان كل لغون ولقد وحدها كذب إنه بيني أصحاب الحجر وهذه الحجر أكوه دينا رير ثمود المرسلين رسول الله تري أو كملها نبي الله صالح هي إبانية وآتيناهم وأنسينا آياتنا وإجزالا كوكا حينين ويعصده وحشي يسيدي غريب كايلة يتمده وفكانوا وحي نغذين عنها آياتك مؤردين كوا كجهت سدا وكانوا وحي نغذين إنحتون كوا قرطة من الجبال بورا ويوتا نقلوا آمنين يقو حلاك النبت قرأي فأخذتهم وعاقبتي أصيحة قيل مصبعين يقول الله بريستي يا جبيلكو قيلي فالكاسي بابين فما أغنى وحمترين أن انقرت ملحق هذا ما وحي وحمترين أي كانون نغضان يكسبون قوة قلب سرع وعيش قيسته لهمتها وحمترين وما خلقنا ما أنه من السماوات إراليال والأرض دولاليال وما بينهما انت أول عيسى إلا بالحق من لا يعبد ولا يقصد ولا يشكر أيهم بانوا أبوري حد إلا واينا فالنوران ما يوي وإن ساعة ساعة قيامه لآتية من وقت هذه إمام دون تول فاسمعك جيتو فسوم شرف له الصفحة جيتشو الجميلة ونكسنو حيث حمين إن ربك هذيك ربك هو ربك هذا الخلا اللوح يؤدونه وأبورد بدنا أو أكبر مانا يمله قدروا حول بكم أبوني أيو ليهي العليم الله قوم بدن أو حموك يهي أن لا رقوي ولقد وحدما آتيناك من النكسيني سبعا تضوى آيادو من المثاني فتعال الله لا فانتك ميدا والقرآن بان نكسيني العظيم موين وانتي كلا أما إيادا با لا تمدنها تاقين أينيك الله بذاتين دو إلا ما وحاو تاقين متعنى أنه راعيني به ماغا أزواجا قيد منهم قال ذا كملا وقربا قالنا قاجنا دي شيء ولا تحزن همرقون عليهم كركوضا واغفل جناحك لنحاك الرائع طبعت هذا فضيدي للمؤمنين انت حق الرميسي وقل إني أنا النذير المبين وقل وحافر هذا رسول الله وشيك مهم ذا هنقى وحنا ما حسابه وحنا ما عذابه وحنا ما جنايه إني أنيقى أنا أنيقى رسولك النذير رسول حماك الدقاناي وكفرها إيا معصيها إيا النتيجة اللغو قاردونه وعرئه به عذابه أيهم بانهين كالدقايا المبين لقد يسعده ووحن الذين كالدقايا وعذاب محققة وركان إذين كتقايو وكلام الله محققة وحان إذين كتقايو إذين كادين أيو جنة آن إذين شقايو وارهم نارتنا وارهم كيرتنا وارهم بعثنا وارهم وحان شقايو لن وعذاب شكي كجريو كما سيدي أيام إذين كتقاينا أنزلنا أن عذاب أدجيني على المقتصمين مقتصمين قريش وحيالي جلتي انت ودى صوق الشمكو ايه ودى الارك ودى هذا النقطة تفتيس لك سمايي سمليك لغو باردتك وحالة بارا يا وحكرمة وحي النبي قال ايه دعوة دي رسالة المغلي خلانا النبي قال ايه ايمان دين ايه ايمان دون ايه الله موجودين ايه لطوم ايه العين كل كان مقتصمين قريش وحينا قيب سدين جلت وهكذا المختصمين كل غذان ومدى القرآن كقارن الرميسة قارن البانيسة إذا كنا مختصمين كوان قوم صالحة وإيجا النفط وضع إسلار صدي قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وألو من إمراء كل كاما هو إسلار سنجرين أما هو إسغيبين جرين أما قرآن كيقيبين جرين قاري بانيان يقاري رميان أما وحيانك لقديسا بل قرآن كقشاك جرين واشعر إيوا كهانو إيوا فر إيوا سحر كل تعالى المختصمين انتم وكل مولايا الذين مختصمين تعالوا كيالي القرآن قرآن كيف يحلين قبلو شعرنا الكشيغا سحر كشيغا كان كشيغا قال رميا قال بنيا قبلي قرآن كي كدقين فهو ربك هذه محمد ربك أيان كدارتي إلا نسألنهم ويدينا مختصمين أجمعين سيؤديهم عما كيف نوحك ويديننا أي كانوا في الدنيا الدنيا نقول هذا كوهان جري يعملون كوه سمية يعني ويديننا فاجدع نمبر وقخري بما وحي تمر الغفري تعود مركز اللابتي ودولهم كيوري خوص باللووذي إلى آيادان كسو دكتو آيادان كل كيسو دكتينا تعودي ولا لا جهري قرب الله قال كل كي هور خرابدا يا صاحبك يا قفك دغن يا هوس لو شيغي لكن مر كان دنب شيت قال لي اشتاغي فاسدع دنب بما حق تمر لو فري وعد كجلسو عن المشركين كو اله يونك وخلا جنايا كجلسو ان انك با اياك فيناك رسول الله كا كافيني المستعزين كوا كوكو جيس جيس آيي واجرين من قارهانت عاسب نوائل كوا المستهزين تا يا قرآن كو تلمام آيو داد قارهانت بيهايين وليد بن المغيرة با كوها عاسب نوائل يا الله باها عدي بن قيس باسدعها أسود بن عبد يغوس أفرتاس عددك النبي شدا قارك أوكو في سنجيلي يكو جيس جيس جيلي كمدا أفرت المد با فقار أون لا رب أون لا مقل أيود أن تسحن ذو بغطيك إن أنك إباء أكفيناك كغفلا المستاذين كوكو جاز جازا ويكمديهين وليد بن المغيرة يعاص بن وائل عدد بن قيس أسود بن عبد يغوث كو أنا كغفلا الذين مستاذين يسألون يالاي مع الله إباء وين اللجلد إله المعبود آخر كذا فسوف دبدن به أي يعلمون إن حمد كل هذا وأغان دونا الدنيا دانا داعون إيا أوربور إيا أفاين أي أقول دعوة ولا بابين آخرنا هذا أبدا سوغايا ولقد وحلوا نعلم إن إباها دانا أغناي أنك هذه صوبناها يضيق إن إلير يومي صدرك حبت كارا مما كي سببتي أي يقولون قال بكو عبلايا ألا لو قفايا أذيكي باللقو قفايا قرآن كي باللو قفايا هذا الحمد أن لقال عشوني إن الآت قلبك أغحياي وأغنهاي دوا الله شيئا مرك مرك المجرمين عاسي الغور تقوك له أي كمرو قليان دوا ذي عاوى الله يا فصبح بحمد ربك تسبح إيا تحميد إيا الصلاة عبادة لك له وحيوك بابايا أدبابنا واذا ليس كل كان مروك أدون كل كيكوتي مادو واتن دوا ذي وصدق الله في قوله ألا بذيك الله تطمئن القلوب لا بإذن يجكتو هل إنك عداد قرأوذو هردنا كان نحضو وصوات عزيز كويدو وردي سب لبر عدوتك تقران كأخري وعصوا بابايا فصبح تفعزه بحمد ربك خبك مهدي أذي وقدرايا وكن من الساجدين صلاة العاجد دين كذين أول ليس من مركع ليضا يلي لبر عدو أو صلاة الحاجات كني دليل كذواك فالغو مرجيه فالغو حميه مرد مرتاد ويدي لبر عدو صلاة الحاجات كو تصبيح يتعميم أخري إلا باكو بدبادين أي وعنا كان ربا أي هذا وقاقنا باقين أي فصبح تصبيح سامتك بحمد ربك ربك مهديسة هذا تعميد هي تصبيح ليس فدر أي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكم معاذات من الساجدين انت تكنيسة كمد نقو وعبد ربك ربك أنا عابد حتى يأتيك إلهك قيما اليقين قريب وعاد ركتي عبادته قرمة يا بني آدم كايكا كرنقون إيسا كلكو دنتو لكن انت جسمك يا نفسي عقلك الجوغة عبادة ما تقايس عقلك عدوطك وقفك وحول الماء كلكا مكلف معها لكن انت عقلي جوغة قفك ومكلف كلكا مالي عكارتو إنو قفك مولي هاي مكلفنا هاي ويهي على عنك صلاة لأيك مرهو حتى قورا انتان دنتي جاندبك صور نقضي فعبد ربك حتى يأتيك اليقين كل كان محمد ما تكرون طاي لقو يري وعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين هو الموت قال يري يقين تقيري ما هو درجة لقارو هنا يتهي يقين تمو في سورة المدثر وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين لماذا؟ محمد لكم أنك يقين لغو مقعابي وحقا والله يسكر رأسي يا مسلم يقال موت بجرة وحلق يا يبال مارك إلهي وإلهي واحد قال اسكم الرأسنا نبي الله اسكم الرأسنا جميع النار الله اسكم الرأسنا آخر الله اسكم الرأسنا لكن موت يدفين كرة خير والببشتو هاي خلص موت هو أقولي إذا وحد وأدونك يا الله والله يسكر رأسي يا إما لكم موت بجرة إساها يقين لي مر لغا روحا يقين لي انت أدنوش هاي كنوا كفكت هاي صراحة بما تدبخت ذو يا صنعك إذا يقين دوامك وعبد ربك خبك العابد حتى يأتيك إلهك غيما اليقين مم وقل وحاسا رسول الله إني أنيك أنا أنيك النبي رسول مدودك أياناي المبين تهديسنا عدهاي كما سيدي أن أنزلنا عقابه دجيني على المغتسمين كوي قرآن كقيمين جيني أما تورادي إنجيل الذين مقتسمين جعلوا القرآن كيالي الذين قبل قبلوا فهو ربك أذيك ربك أبان قدالتي لنسألنهم وويدين دونا أجمعين دمانتون أما كيبا وعكا ويدين أي كانوا هانجرين يعملون كوى سمية في الدنيا فاسدع بندق وعده قرري بما حق تؤمر الغفر الشيخ فمن شاف اليومين ومن شاف اليكفر ذلك كقال فاسدع حتى أولا جهد بما وحى تؤمر الغفري وعلي الكجيسو عن المشركين كو إله شريكي علي كجيسو وعلا وذاق إنا أنك إباء أكفيناك رسول الله كاكافينينا المستاذين كو قيت كفرد كو وعيا وكو جيسيس عيا كو حقير عيا أنا كاكفلون كلك صاحب الحق وفلو شيك عيا إنو دكوك الخياماها حني يشيكو إنا كفيناك نبي محمد بايبا كويري إنا أنك إباء أكفيناك نبي الله كاكافينينا المستهزئين كوكو جيس جيسايا الذين مستهزئين يجعلون يالاي مع الله إباء وإن اللجرب إله المعبود آخر كلا فسوف جدا أي يعلمون إربطوا لأغامتنا الحمان تيلا ولقد وحدوا نعلموا إن الأغناي أنك هذه الرسولك تضيقوا إنو إرير يومي صدرك حبك هذه الله تعالى إريري وإيلي عرو إنك دركتي وأغاي بما في سببك أن يقولون قال لكوة الأيان إلهي وإن اللوقفة أذيك الرسول قال لوقفة قرآنك اللوقفة مؤمنين تلوقفة كل خواص لهم والله صعلا فصد تصبيحه بحمد ربك ربك المهدي أذيك وقدر آية وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكن وعلاة من الساجدين انت تكتاك مدنقو حدد بباتارك صلاة الحاجتك إلى أن الدمت هذا هو بندي واعبد ربك الله كوم عابدا حتى ياتيك إلهك غير ما دو اليقين موت والله أعلم.